ما قول الشرع في من يحلف بالشرف العسكري أو بالعيش والملح وهكذا بالأمانة وبالأولاد وبالنبي وبالطلاق؟ مفتونا جزاكم الله خيرا. شرك أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمر وجاء عن عمر نفسه من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول أيضا كما في حديث بريدة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنن من حلف بالأمانة فليس منا.